بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمؤمنين، أما بعد، قال الإمام الغزالي رحمه الله: الدعامة الأولى في الحد، ويجب تقديمها لأن معرفة المفردات تتقدم على معرفة المركبات، وتشتمل على فنين: فن يجري مجرى القوانين، وفن يجري مجرى الامتحانات لتلك القوانين. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع الدرس العاشر من شرح المستصفى للإمام الغزالي عليه رحمة الله. فقط نعود قليلا، سنعاني كثيرا في موضوع المنطق، لأن البعض، وهذا سؤال أو جواب لسؤال قيل لي في الدرس الفائت، هناك منطقان: منطق إسلامي يعني علمي يأخذه فقهاؤنا ومتكلمو الإسلام كالغزالي وغيره، وعلى رأس من تشبع به وأخذه هو ابن حزم، وإن كان لم يعمله إعمالا كبيرا في مؤلفاته. والثاني الذي أخذه على هذا المعنى من الفقهاء، أتكلم من الفقهاء، وهو الغزالي. وإلا في الفقهاء لهم كلام فيه، إما عام وإما مفصل كما ذكرنا سابقا. فيقول بعض بأن هناك منطقان: منطق إسلامي يتعامل به متكلمو الإسلام وفقهاؤهم، ومنطق غير إسلامي يتكلم به الفلاسفة. في الحقيقة هذا لمن خبر المنطق لا وجود لهذا التفريق، لا وجود. عندما نذهب إلى المنطق كما قرأه ابن سينا، عندما يتكلم عن المنطق هو نفس الآلات الكلية التي يستخدمها ابن الغزالي في هذا الباب. يعني حتى إن هناك، وسأذكر شيئا من الأمثلة كلما مرت علينا، سأذكر أن الغزالي هذه الألفاظ أخذها أو سبقه، لا أريد أن أقول أخذها، وإنما سبقه بهذه الألفاظ ابن سينا مثلا. هذا اللفظ الذي قرأه أنا مثال، هذا المثال هو قوله: لأن معرفة المفردات، لأن معرفة المفردات تتقدم على معرفة المركبات. هذه كلمة لابن سينا هذه، وإن كان أزال الغزالي عليه رحمة الله كلمة المؤلفات فوضع بدل منها المركبات، لأن معرفة المفردات تتقدم على معرفة المؤلفات، هكذا عند ابن سينا، ونفس المعنى. فلا يوجد هناك منطقان، لكن بلا شك أن هناك بعض الخلاف في تصورات هذه الألفاظ المنطقية، هناك خلاف، وسأذكر مثالا. لو نرجع إلى الصفحة السابقة، نرجع الصفحة السابقة لندلل على أن الخلاف إنما لا يعود على الهيكلية العامة للمنطق، وإنما يعود على مفردات في داخل هذه الهيكلية. عندما جاء الغزالي عليه رحمة الله وجاء إلى المفردات، قال قسمان، هذه كلمة مهمة جدا، قال: ومعرفة المفردات قسمان. صفحة اللي ها هنا واضحة معنا قبل أن قبل الذي يقرأ: ومعرفة المفردات قسمان، أولي وهو الذي لا يطلب بالبحث، وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب، كلفظ الوجود والشيء وككثير من المحسوسات. هنا الغزالي يقرر عليه رحمة الله، يقرر شيئا مهما. هناك بحوث كبيرة كبيرة جدا، وما زالت إلى اليوم تجري، كيف تنشأ الأفكار في نفس الإنسان؟ هل الإنسان عنده أفكار مسبقة؟ هذا العقل الذي أعطيه الإنسان هل يحمل معلومات مسبقة؟ ما هو العقل؟ هل العقل آلة لما يوضع فيها؟ طب هذه الآلة ماذا تعني؟ فهذا ما يسمى ما قبل، ما قبل العلم، يعني قبل أن تتعلم، ما المعلومات كيف تنشأ لديك؟ فمثلا هنا تقر لدينا، ما دام أن المدركات كلها عند الغزالي تنحصر بأمرين: بالمعرفة والعلم، أو بالتصور والتصديق. فإذا هنا يقرر الغزالي شيئا مهما، وأنه أن هناك شيئا من مقررات التصورات هذه ليس لا تنشأ عن طريق الحد. صحيح؟ قال أولي، يعني مش ضرورة أنك تروح للتعريف اللي هو إحنا نتجاوز، لا نريد أن ندخل الحد ليس هو التعريف، هذا شرحناه البارح، شرحناه. فقد نستخدم هذا وهذا، يعني قد نقول التعريف ونقول الحد، نتجوز في هذا. فإذا هناك مقررات في النفس البشرية ناشئة عن طريق ما، ولكنها ليست عن طريق الحد. صحيح؟ إيش يقول هنا؟ هناك معلومات أولية وهناك معلومات مطلوبة. المعلومات الأولية إيش قال؟ لا يطلب بالبحث، مستقرة في النفس، وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب. يعني يقرر لنا الغزالي أن هناك ثمة معلومات سابقة هي مكتسبة غير مكتسبة، هو لا يقرر لنا شيئا منها، ولكنه بلا شك أنه متكلم إسلامي يؤمن بقوله تعالى في سورة النحل: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إنما هو يقرر على قضية قبل نشوء علم بحث الحد. فإذا هنا يقرر الغزالي أن هناك معلومات مسبقة فوق الحد وأقدم منه، بل هي في ثبوتها في نفس صاحبها أعظم من ثبوت ما يثبت عن طريق الحد. هذه مثلا مسألة الغزالي يقرر هذا التقرير. ابن سينا على خلاف، ويرى أن كل الأمور يجب أن تكون مكتسبة عن طريق الحد، هذا خلاف. لكن في التصور الكلي لموضوع المنطق، الحد والبرهان، والبرهان هو القياس، هذه كلها مقررة، فلا يوجد، ابحثوا لنا. نعم، يعني الذي يريد أن يقول إن العلماء الذين تكلموا عن المنطق بالنفي والسب والتشهير والحرمة، ليس لا الذي يقول أن هذا المنطق هو منطق الفلاسفة وليس منطق الذي مقرر فيما يقرره علماء أو متكلمو الإسلام كالغزالي وغيره، استغفر الله، فهذا لا وجود له. بل عندما تقع المقارنة بين ما يقوله الغزالي وما يقوله ابن سينا الإمام أو ما يقوله الفارابي، نجد أن الكثير مما يقولونه يقوله هؤلاء. بل أذهب بكم أبعد من ذلك، وجدت بعض مقررات ابن تيمية في رده على المنطق أخذها من الفارابي وابن سينا، هذه عجيبة لكنها صحيحة حقيقة. يعني الكلام عن قضية التعريف، هذا سيأتي الآن، سأشرحه لأنه مهم جدا. عندما يأتي لقضية الحد، هذا صعوبة الحد وأنه ليس هو الوسيلة التي يحصل بها العلوم، هذا قالها الفارابي. والآن لا تجد طالب علم يعرف أن الفارابي قد قالها، إنما لا يعرف إلا أن ابن تيمية أتى بها كدليل على نفي قولهم بأن العلوم لا تحصل إلا بالحد والبرهان. ايش قالوا؟ وحتى الآن الغزالي نرى أنه ينقض هذا التقييد الشديد، لأنه يقرر لنا أن هناك ثمة معلومات أولية مطبوعة في النفس لا يحتاج بها إلى الحد، ولا بالتالي لا هي لا تحتاج إلى الحد فلا تحتاج إلى البرهان. واضح الكلام في هذا؟ مهم جدا، هذا الموضوع مهم. فالذي يعني هذا تذكرني هذه الكلمة التي تقال بأن المنطق الذي اتهم من قبل العلماء هو منطق الفلاسفة، تذكرني بدفاع بعض المحبين للحنفية في طعن الإمام الشافعي بالاستحسان. قال إن الاستحسان الذي طعن به الشافعي ليس هو الاستحسان الذي مقرر عند الحنفية. محاولة التوفيق، لا مش صحيح، هذا لا يجوز. هذا من الاستحسان، من الذي كان يقول به في عصره حتى يقال هناك استحسان غريب كأنه في الخيال في المريخ طعن به الشافعي؟ الاستحسان الذي طعن به هو استحسان من عاش معهم في زمانهم وهم الحنفية. لا نتكلم عن طعنه الصحيح أو طعنه السيء، لا نتكلم، بس في النهاية إنما طعن الاستحسان الموجود له حقيقة وله حملة من الفقهاء. وهكذا لما نقول يأتي واحد يقول لا نريد أن نخرج، أنت لا تناقش، لا تناقش بالهروب من الموضوع، ناقشه كما هو. لا لا لا يعني هذا، لا يعني هذا أن تسلم لابن تيمية في كل ما يقول. أنا لا أدعوك لهذا، أدعوك أن تبصر، لأن هناك من رد على ابن تيمية، من رد على ابن تيمية في بعض ما قاله في في في في في أقواله. لكن نجد أجد أن الكثير مما قاله الشافعي، مما قاله ابن تيمية في طعنه على مقررات المنطق، كذلك سبقه بها غيره، وإن كان هو قد جمعها لنقد طريقة المنطق عند العلماء. طيب، النقطة الثانية، أنا سأحاول، هذه ستتعبنا، احنا فرحانين بأنما أتينا بها لأنها مهمة، لكن ستتعبنا من جهتين. الجهة الأولى أننا نريد أن نعرف أصول هذا الكلام في كتب الإمام الغزالي، وهذا يطول علينا، وذاك لا ألتزم به وإن كنت سأمر عليه. يعني هو قرر في المقدمة بأن أصل هذه المقدمة مأخوذ من كتابيه، محك النظر ومعيار العلم، صحيح؟ فنذهب، سأذهب، ووجدت أنه إلى الآن بحسب العرض الأولي أن كل ما قاله هنا إلى الآن، وإلى ما سنقرأ بعد يعني ننتهي الدرس، إنما هو في معيار العلم وليس في محك النظر، واضح؟ لأن معيار العلم أقرب لهذا، وهناك أكثر ضيق وأكثر عمق في محك النظر. فربما نقول مثلا، مثال ذلك لو تضيفوا هذه الكلمة عندكم، مثلا هو لما يقول والمطلوب، ما زلنا في الكلام الفائت لأهميته، لأن استعجلنا في الدرس الفائت في آخرها كالعادة. أنا أعتقد، لا بس نستطرد، دائما أنا أستغرب من خواتيم القرآن، دائما أستغرب من الخواتيم. هذه أعتقد هي إحدى معجزات القرآن التي لم يتكلم عنها أحد، لم يتكلم عنها أحد من أهل العلم، وهو أنك تعجب في آخر، عادة في آخر القصيدة، في آخر الكلام، تحاول يعني تشعر أنه الرجل خلاص يريد أن ينهي، يعني يغلق الموضوع، مش هيك؟ العجيب أنني وجدت في خواتيم السور كأنه يريد أن يفتح الموضوع، وهذا له أدلة كثيرة، يفتح الموضوع وتعجب كيف ينتهي، يعني لا يشعر كأنه يريد أن ينهي الموضوع. أنت فهمت؟ أنت عندما تتحدث تقول خلاص قرب الشيخ ينتهي، لما الخطيب الجمعة تقول خلاص ها بيضبط في حاله، هذا لا تراه أبدا مع السور القرآنية. فهذه عيب علينا في الدرس الفائت، لا في آخرها نبدأ كأننا نضبط، فبضيع علينا أشياء مهمة جدا في ما نحن فيه. مثال ذلك، نرجع إلى العبارة الأولى، وهو أن في بالمقارنة بين هذا الكلام هنا في المقدمة وبين معيار العلم، فيقول والمطلوب من المعرفة بالألفاظ، هو بهذه الألفاظ في المعيار، والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد. هذه الآن بدنا نناقشها من جهة ثانية. والمطلوب من العلم الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب لا يقتنص إلا بالبرهان. في محك النظر شو بقول؟ قال لا يقتنص إلا، انتبه شو بقول هناك، لا يقتنص إلا بالحجة والبرهان وهو القياس. إيش وهو القياس؟ شيخ أبو عمر اسمح لي، في هناك المستصفى كتاب أسود، لا لا واحد أسود هناك، أيوة لا فوق أيوة أيوة، هذا هو لك، فخربش عليه وتريح وتريح من قضية، خذه افتح وهو لك. افتح نعم أبو عمر هيك. فإذا شو يقول هنا؟ إذن البرهان، هذا اللي قصد، هذه مهمة جدا، إذن البرهان هو القياس، قال وهو القياس. لكن أنا تفكرت اليوم لماذا لم يقل القياس، لأنه في الحقيقة هنا يتكلم عن فقه، هناك لما تكلم القياس بعرف أنه الكلام عن مع مناطقة، هنا الأمر في مقدمة كتاب أصولية تكلم عن الفقه، فربما يشتبه كلمة القياس المنطقي بالقياس القياس الأصولي، وبينهما فرق كبير سنذكره عندما نأتي إليه. سنذكر الفروق ومن هو أقوى في الوصول إلى العلم، هل هو القياس المنطقي الأرسطي أو المنطق الأصولي الذي قرره علماؤنا. واضح؟ في لا في المحك النظر، في محك النظر أظن المعيار، هذا أظن المعيار، أنا يمكن أخطأت هنا كاتبه. لا هذا في المحك، أكيد في المحك، نعم. طيب الآن يا إخوتي، فإذا هذه مرحلة في هذه المقدمة، من أجل هذا قد يطول قليلا، لكن لن ألتزم في نقل العبارات التي في كتبي في المعيار والمحك إلى هذه المقدمة، لأن هذا يطول، لكن قد نحتاج إليها مثل ما احتجنا هنا. إذا البرهان هو القياس، البرهان هو القياس، هذا واضح الكلام. ولكن لماذا لم يذكر القياس؟ أظن هذا هو السبب، لأن المقدمة وضعت في كتاب أصولي، فقد توهم القياس بالقياس، والفرق بينهما كبير. النقطة الثانية، سنضطر شيئا يعني على قدر المستطاع، لا نستطيع أن نستوعب، وهو مقارنة ما يقوله الغزالي هنا بما قاله ابن تيمية، حتى نستفيد، حتى نعرض المسألة كما هي. واضح؟ ما قاله في الرد على المنطقيين وفي الكتب الأخرى، لكن هذه الكتب المشهورة اللي هو جواب أهل العلم والإيمان والثاني الرد على المنطق. فخلينا الآن ننشرح هذه العبارة العجيبة التي هو يقولها ويدور حولها كلام ابن تيمية، يدور حولها كلام ابن تيمية في موضوع الحد، لأن ابن تيمية يناقش الحد والبرهان، يناقش الحد والبرهان. كلما أتينا إلى جملة من كلام الغزالي نحاول، ليس التزاما كليا، هذا صعب أن نعرضها بما يقول ابن تيمية عنها، لأنه يناقش الحد من جهتين ابن تيمية، من جهة تعريفه وتصوره الكلي، ومن جهة أفراده، ومن جهة أفراده يعني كموضوع. فإذا الموضوع هنا كالتالي، هو عندنا قال: والمطلوب من المعرفة، بالمعرفة احنا يشمل عندنا التصور، شيك لا يقتنص إلا بالحد. هل هذه العبارة التي شن عليها ابن تيمية الحروب الشديدة في كتاب الرد على المنطقيين، هذه العبارة، هل حقا أن الطريق الوحيد للتصور هو الحد؟ الغزالي يعني أنا تعجبت، هذا الغزالي هو ينقضها في الابتداء، هذه نقطة مهمة، لكن لنذهب إلى نقضها ولم ينقضها عندما تكلم عن العلم الأولي، في عن المعرفة الأولية والمعرفة الضرورية المطلوبة، مش هيك؟ ففرق بينهما، فجعل هناك ثمة معرفة أي تصورا لأمور ما مطبوعة في الحس لا تحتاج إلى حد. هذه واحدة، هذه تكفيها، نعم؟ هي المعرفة في النهاية، هو اشترط شرطا، قال كلاما محددا فيه. انتبهوا، المنطق ما هو أساسه؟ ما أساس لماذا أسس المنطق؟ ميزان، قال هو ميزان دقيق، فينبغي أن يكون ثابتا، وإلا بعد ذلك ندخل في مشكلة. ليش أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن هذا اعتماد ابن تيمية في رده على قضية الحد كتصور كله. ماذا قال ابن تيمية في الحد؟ قال أولا: قولهم هذا، يعني قول، وأنا أعتقد أن ابن تيمية قرأ هذه المقدمة وقرأ معيار العلم وقرأ محك النظر، لأنه يعني يدور حولها فيها، مع أنه طلع على كلام آخر واضح أنه يتكلم حتى عن بعض المفاهيم بيطلق بك ويقول: وقال الشافعي وقال الأشاعرة وقال كذا، واضح أنه محيط بها، وقال الفلاسفة، يأتي لكلام ابن سينا وغيره. الأمر الأول الذي ينقضه ابن تيمية يقول يعني الناس قبل وجود علم الحد كيف كانوا يتصورون، وهل تصوراتهم صحيحة أم لا، ولم يحتاجوا للحد. واضح؟ لم يحتاجوا للحد. هل نبطل التصورات؟ كل من تصور شيئا قبل الحد هل نبطل هذه التصورات؟ فإذا الناس عاشوا وهم يوصلون معاني الكلمات إلى مرادها دون هذا الاشتراط الذي يقوله. هي أشياء سأقولها كلية وأشياء سنأتي إليها عندما يأتي الحديث عنها. النقطة الثانية، قال يا جماعة هذا الحد الذي تقولونه لا يوجد أمر واحد اتفقتم عليه في التعريف والحد، لا يوجد. حتى العقل ضرب مثالا بالعقل، وضرب مثالا بالعلم، وضرب مثالا بالإنسان. يعني هو أشهر تعريفات الإنسان حيوان ناطق، قال لهم الملائكة حيوان ناطق، قالوا طيب قولوا مائت يعني ميت، قال يرد عليهم قال لهم حتى هذا بكفيش، لأن بعض أصحاب الأديان، لأنه أنت بتتكلم عن حد كوني إنساني، قال بعض أهل الكتاب يعتقد بموت الملائكة فلم تتفقوا. لما جينا إلى العقل لم نجد تعريفا واحدا. فأنتم زعمتم أن الطريقة الوحيد للتصور هو الحد، ومع ذلك واقع الأمر، انتبه، الواقع هنا هذه كلمة مهمة جدا، واقع المنطق وتصوره، واقعه وواضعه، بين وضعه وواقعه، واضح؟ بين وضعه كعلم وبين واقعه. فلذلك قال بعضهم إن منطق أرسطو في تصوره أوسع من واقعه، واقعه ضيق. واضح الكلام؟ فإذا أنتم لم تتفقوا على تعريف شيء قط، على تحديد شيء قط، ما اتفقتم، وبهذا يبطل. بهذا يبطل، صحيح وغير صحيح، ما اتفقتم على شيء. أعطوني شيئا واحدا من تصورات قلتم فيه مقالة، وما من حد إلا ونقض من قبل غيره. والأمثلة ضربنا في الإنسان وفي غيره، يأتي للعقل مثال العقل، ما هو العقل؟ اتفقتم عليه. الأمر الثالث، اتفقتم أنتم جميعا، هذا ذكرناها عدة مرات لما تكلمنا عن المنطق، اتفقتم أنتم جميعا على أن الحد يكاد يكون مستحيلا بهذه القوانين التي وضعتموها. أنتم وضعتم قوانين للحد يكاد يكون مستحيل تطبيقه. وضرب أمثلة أنا سأؤجلها، الغزالي اعترف بها هنا، وهو أن الحد لا يجوز أن يذكر فيه الصفات العرضية، وإنما هي الصفات الماهية، وهذا سيأتي شرحه. فقال هذا الغزالي نفسه يقول من الصعب الفصل بين ما هو عرضي وبين ما هو ماهي، صعب فصله. فربما بعضهم أدخل ما كان عرضيا في التعريف ولاعتقاده بأنه من ماهية الشيء، من ذات الشيء، والآخر يخرجه بإنشاء النزاع. هذا هو، واضح الكلام؟ هذه تقريبا هذه ثلاث أمور اعتمد على نقد الحد من جهة كلية، من جهة كلية. ثم جاء للاستعمال، ابن تيمية جاء للاستعمال في الحد، هذا كله مناقشة أن التصور لا يكون إلا بالحد. ثم جاء للاستعمال ابن تيمية، ما هو الاستعمال؟ يقول بأن اشتراط أن كون الحد هو الطريق الوحيدة للتصور غير صحيح، والدليل أن التصورات تنشأ بالحس، بحسها يعرفها أكثر مما يعني يدخل تصورها في ذهنه من خلال الحس، من خلال الشم، من خلال التجربة، من خلال الذوق، من خلال البحث. انتبهوا لهذا، إذا نحن دخلنا في قضية مهمة، وهو قضية أن المنطق الأرسطي بهذا الحد أبطل البحث، صار الحديث فقط مجرد إدراك الشيء عن طريق الحد وليس عن طريق البحث، ليس عن طريق البحث. من أفضل أن تبحث الشيء، تبحث إلى تذهب إلى ماهيته فتحلله من أجل أن تعرف ميزاته الخاصة به، في من إلكترونات، من حتى الأوصاف العارضة له من حرارة وغيرها، أن تعرفها عن طريق الكلام ولا عن طريق البحث والنظر والتجربة. واضح؟ قال فهذا رجل، وذاك ضرب مثالا، أنا أضرب يعني لو الإنسان قال ما الخبز، فإيش أفضل طريق؟ جيب الخبز، ما فيش ضرورة تقعد مع وقد اتفقنا أن الحد يوقع هذا الإشكال، يوقع في هذا الإشكال. فطريقة في الاستخدام، ثم في معالجته فيما ذكرنا بين الحد، بين ما هو ماهي وما هي وما هو عرضي، هذا إن شاء الله يأتي فيه. هذا تقريبا خلاصة ما قاله، هذا خلاصة ما قاله ابن تيمية في نقطه للحد من جهة، حتى ما يقول هذا الكلام طويل، بس من جهة كلية، من جهة كلية في هذا الباب. واضح الكلام يا إخوة؟ وانتهى إلى شيء مهم جدا. ابن تيمية يريد أوصل بحثه في رده المنطقيين في قضية الحد، وقال أن الحد يصلح للتمييز لا للتعريف، وإنما التعريف يعرف بأشياء أخرى، وأما يميزه يحصل التمييز بين شيء وشيء، فيعرف فيميز بالحد، أما أن يعرف من خلال الحد فقال هذا عليه كلام كثير. بل قال أشد من ذلك، قال لولا وجود التصور السابق للشيء ما نشأ الحد. ما الذي ينشئ الحد؟ التصور. يعني لو أنك قلت عن الفرس حيوان صاهل، كلمة صاهل هذه إذا أنت مش سمعتش صهيله لا تعبر لك عن شيء، صحيح؟ لا تعبر لك عن شيء. وهذه سنأتي إليها في قضية الرد على القياس. انتبهوا، القياس يعني استعجل قليلا لكن مهم. عندما جاءوا إلى القياس، هذا من الكلمات الشديدة التي وجهت للقياس الأرسطي. قياس الأرسطي عندنا مقدمة أولى كبرى، عند الإسلاميين عند أرسطو المقدمة الأولى صغرى. يعني إيش؟ كل إنسان ميت، كل إنسان سيموت، مش هيك؟ أو سيفنى، كل إنسان فاني. سقراط فاني، آسف، سقراط إنسان، في النهاية سقراط فاني. طب ما هو المقدمة الأولى لم تنشأ إلا بالنتيجة، المقدمة الأولى كل إنسان فاني لم نعلمها إلا لما علمنا أن كل إنسان اللي منهم سقراط فاني، فالمقدمة الأولى إنما نشأت بالنتيجة. هذا اسمه القياس، هذا هو مجمل القياس اللي عند المناطق. احنا القياس الأصولي ما هو؟ عندنا أصل، عندنا فرع، عندنا علة، عندنا حكم الأصل، وما لا دخل في الموضوع هذا. طيب نكفي إن شاء الله في هذا الباب، وإن شاء الله نتابع على هذا المعنى، وأرجو أن لا نقف كثيرا. طيب جينا للحد، قلنا قال الدعامة الأولى تفصيلا له مشتمل، كيف نشأت كلمة الدعامة؟ نرجع للكلام السابق، شو يقول؟ فلتكن هذه المقدمة المرسومة لبيان مدارك العقول مشتملة على دعامتين. إذن وجدت بدعامتين فسميت من أجل ذلك الدعامة، واضح؟ قال الكلام في الحد، ما هو الحد يا مشايخ؟ هو الآن سيأتي إلى تفصيلات في الحد، لكن ما هو الحد؟ ذكر ماهية الشيء، هذا أول تعريف قاله أرسطو، هذا تعريف أرسطو كلهم قالوا به وزادوا عليه ونقصوا، لكن في آية ذكر ماهية الشيء، ماهيته. بالعبارة بالتمام يقول القول الدال على ماهية الأمر، القول الدال على ماهية الأمر. واضح ما هي حتى يعرفه. وذكرنا في الدرس الفائت ما الفرق بين التعريف وبين الحد، وقلنا بأن التعريف أعم شيء، قلنا تذكره بارك السل، التعريف أعم من الحد، لأن الحد هو عند الكثيرين جزء منه، الحد هو جزء من التعريف، ويقال حد ورسم ولفظ، مش هيك؟ هذا الغزالي سيشرحه إن شاء الله. قلنا ويجب تقديمها، يعني تقديم الدعامة الأولى في الحد. لماذا؟ لماذا؟ لأن معرفة المفردات على اعتبار أنها هي التي تنشئ التصور تتقدم على معرفة المركبات، لأن البرهان أو القياس إنما ينشأ من أمرين أو ثلاثة أو أربعة، مش شرط. قال وتشتمل على فنين، يعني هذه الدعامة ما زال بده يفصل لنا ماذا سيتكلم، على فنين. كلمة فن على ماذا تطلق؟ نعم، الفن يطلق عما فيه علم فيه تفكر، علم فيه تفكر فيقال فن. وقريب منها النكت، قريب منها لما أقول أنا النكت الحسان، النكت على ابن الصلاح، النكت على كذا، النكت، واضح؟ فالمقصود به علوم تنشأ من جهة التفكر، هذه الفنون. وأقرب منها، يعني لو أردنا الفرق بين النكت وبين الفنون، فالفنون أقرب إلى التأصيل، إلى التأصيل، بخلاف النكت فهي أقرب إلى التفريع، واضح؟ فنقول لك هذا فن، يعني هذا علم أصل للشيء، لكنه ينشأ عن طريق التفكر، عشان يقولوا هذا صاحب فنون. نعم. قال وتشتمل على فنين، يعني على قاعدتين أو على أمرين من أصول العلم. فن يجري مجرى القوانين، إذن عندنا هناك أمر يتعلق بأصوله، وفن يجري مجرى الامتحانات أي التمثيل له واختباره لتلك القوانين، واضح؟ يلا امشي شيخنا. قال رحمه الله الفن الأول في القوانين وهي ستة. الآن ما هي قوانين الحد؟ هذا المقصود، السؤال ما هي قوانين الحد؟ القانون الأول أن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات، ولا يكون الحد جوابا عن كل سؤال بل عن بعضه، والسؤال طلب وله لا محالة مطلوب وصيغة. هنا الآن كأن السؤال هو ما الذي ينشئ للحد ضرورة، لماذا تنشأ ضرورة الحد، لماذا تنشأ؟ من أجل تنشأ لأن هناك ثمة السؤال عن علم ما، فمنشأ الحد إنما هو السؤال، منشأ الحد هو السؤال. ما هي صيغة السؤال؟ وصيغة السؤال تدل على معناها، صيغة السؤال تدل على معناها، واضح؟ والصيغة ما المقصود بها؟ اللفظ الدال على المعنى، هذا الصيغة، لفظ دال على معنى، لكن هذه الصيغة أقرب إلى الاصطلاح، صارت مصطلحا، الصيغة تصبح مصطلحا. تفضل. قال، خلينا نأتي، قال أن الحد، القانون الأول، قانون الحد لماذا ينشأ؟ أن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات، هاي ضرورته الأولى. إذن بس هذه الكلمة بدي تفتح أذانكم، في المحاورات، إذن منشأ علم المنطق هو الجدل. شيخ محاورات، إنما ينشأ في المحاورات، فمنشأ علم المنطق هو الجدل، وهذا تقدم الكلام عليه، إنما نشأ بسبب كذا وكذا. طيب، جوابا عن سؤال في المحاورات، ولا يكون الحد جوابا عن كل سؤال. هل كل سؤال لابد أن يسمى بالحد؟ كل جواب على سؤال يقال له حد؟ لا، هناك أسئلة كثيرة ليست كذلك، فهذا صح في الوجوب ولم يصح في الإثبات. قال بل عن بعضه، أي بعض الجواب يكون حدا وبعض الجواب عن بعض الأسئلة لا يكون حدا، هذا المقصود. قال والسؤال طلب. طب كما ترون هذا الكلام، هذا الكلام الذي يدخله الإمام الغزالي نقلا عن غيره، هذا الكلام الذي ينقله في المنطق، هذا أقرب إلى اللغة ولا أقرب إلى المنطق باعتباره آلة عقلية؟ اللغة. اتذكروا الحوار الذي جرى بين متى وبين أبي سعد الصرافي، مش هيك؟ مش هيك؟ ذكرناها المحاورة عند مثل المنطق، عندما تناظر متى المنطقي القنائي وبين أبي سعيد الصرافي، شو هذا كذاك يتكلم عن المنطق باعتباره آلة عقلية، فماذا أوجب عليه أبو سعيد؟ أوجب عليه اللغة، هذا علوم لغة. شوف، ومع أنه يتكلم عن آلة عقلية لكن اللغة، وهذا الذي قاله سيد العلماء الشافعي عليه رحمة الله، إنما ضل الناس بتركهم لغة العرب إلى لغة أرسطاليس، هذا علم متعلق باللغة وأقرب من أن يكون إلى منطق، إلى ميزان عقلي. طيب انتبهوا لهذا، هذا كل حال هو جزء من الحوار في داخل المنطق. تفضل. الصيغ، والصيغ والمطلوب. قال وله لا محالة مطلوب، السؤال لما كان طلبا فلا بد له من صيغة. صيغة ما معنى صيغة؟ يعني لفظ اتفق على أنه يمثل هذا المعنى في أصل وضعه، هذا معنى الصيغة، اتفق على أنه يمثل هذا المعنى في أصل وضعه، ويكون مطلوب لأنه طلب، إذن له ماذا؟ مطلوب. ولتقريب الصورة، كل عقد في الوجود لابد من عاقدين معقود عليه، كل هذا تعلق وماذا؟ وصيغة. صيغة يعني بتحدث عن الصيغة، الصيغة ماذا يقول؟ زوجني ابنتك. الطلاق يجب أن يكون منجزا ليقع، أنت طالق، ولو قالها سأطلقك هذا ليست من صيغ الطلاق، فالصيغة تحدد مراد المتكلم. والمطلوب، والمطلوب هو موضوع اللفظ عند أهل لغته. طيب الآن بيأتي للصيغ، ما القانون الأول، ما زال في القانون الأول، هي والصيغ. والصيغ والمطالب كثيرة ولكن أمهات المطالب أربعة، يعني لا يستطيع أن يحصر الصيغ التي بها يقع الطلب، لا يمكن، افعل كذا هذا أمر، وكذلك لو طلب منه شيء يقول له ائتني بكذا أو هل كذا أو متى أين، لا تنتهي هذه صيغ السؤال. قال كثيرة ولكن أمهات المطالب أربع، يعني الصيغ. نعم. المطلب الأول ما يطلب بصيغة هل. إذن عندنا مطلب وله صيغة. المطلب الأول ما يطلب بصيغة هل. نعم صحيح، هذا مطلب هل، لكن عن ماذا؟ ما هو موضوع هذه الصيغة؟ ما هو موضوعها؟ إيش لما نقول هل؟ هذه لغة في الحقيقة، كما ترون هو لغة بس لا بأس. نعم. يطلب بهذه الصيغة أمران. نعم. إما أصل الوجود كقولك هل الله تعالى موجود، أو يطلب حال الموجود ووصفه كقولك هل الله تعالى خالق البشر، وهل الله تعالى متكلم وآمر وناهم. إذن كهل إما تتعلق بأصل الموجود، بالأصل، أصل الشيء. طبعا قال لو واحد قال طبعا حضر فلان، هذه نستخدمها، هل حضر فلان؟ نعم، يتكلم عن وجود، هل الوجود حضر أم لم يكن؟ شيء. ثم السؤال بهل إما أن يكون سؤال عن الوجود، وجوده أو لا وجوده، قد يكون وجود شخص، قد يكون فعل، هذا هل فلان في البيت؟ فوجود عن وجوده في داخل البيت وليس عن وجوده في أصله، أو عن صفته، عن هذا هل فلان أحمر، هل فلان أخضر، وهكذا. إذن هل تتكلم عن الوجود أو عن صفة الوجود؟ نعم. نعم. المطلب الثاني هذا كله من إيش؟ الحد إنما يذكر جوابا عن سؤال، الأسئلة يأتي المطلب. نعم. المطلب الثاني ما يطلب بصيغة ما، ويطلق لطلب ثلاثة أمور. الأول أن يطلب به شرح اللفظ، كما يقول من لا يدري العقار ما العقار فيقال له الخمر، إذا كان يعرف لفظ الخمر. واضح. العقار في لغة العرب ماذا يعني؟ عشان يقول تعاقر، عاقر الخمر، واضح؟ لأنه مأخوذ منها، أو هي مأخوذة من الفعل، والصواب أن الاسم هو الأصل. فإذا صيغة ما من صيغ السؤال، من الصيغ المطلوب، من صيغ السؤال. فماذا تدل؟ قال تدل، تطلق هذه الصيغة على ثلاثة أمور. الأول يطلب بها شرح اللفظ، هذه إحدى إيش؟ ما تقدم، إحدى التعريف، مش قلنا التعريف يكون باللفظ؟ نعم. فيقال يطلب به الأصل، شرح اللفظ، كما يقول إلى آخره، كلام واضح. إذا كان يعرف، هل يجوز أن تعرفه بمعرف يجهله؟ لازم تقول له. طب واحد قال هذه من خروق من ابن تيمية، خروقاتي لقضية المنطق، الحد يتغير بتغير تصور المخاطب. لو قال له ما الخمر؟ قال العقار. ما العقار؟ الخمر. لا يعرف الخمر ولا يعرف أي اسما له، فيقال له ما أذهب عقلك. طب هو لا يعرف العقل، فهكذا إذن هو لا ينتهي، لا يوجد صيغة. واضح؟ تفضل يا شيخنا. الثاني اللي هو دلالة صيغة ما. قال الثاني أن يطلب لفظ محرر جامع مانع يتميز به المسؤول عن غيره، عنه من غيره، يتميز به المسؤول عنه من غيره كيفما كان الكلام، سواء كان بعبارة عن عوارض ذاته ولوازمه البعيدة، ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته، أو حقيقة ذاته كما سيأتي الفرق بين الذاتي والعرضي، كقول القائل ما الخمر؟ فيقال هو المائع الذي يقذف بالزبد ثم يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن، والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة ذاته، بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر، بحيث لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه ما ليس بخمر. هذا كله لأنه ما يعرف كلمة الخمر، فيأتي إلى أوصافه الذاتية والعارض. العارض لأنه ما معنى العارض؟ يعني قد يأتي وقد يذهب. الذاتية لازمة له، بل لا يتكون إلا منها، هذا المقصود. هنا فقط هنا فرق، أنا وعدتكم بشيء ونفذ هناك ذلك، وهو أن الغزالي هنا رأيناه عندما يتكلم عن الحد، هو ما زال عن كلام الحد، هذا عن الحد، يعني كيف يحد، كيف يحد المعرف، كيف يحد التصور، كيف يحد. فهنا الغزالي نرى أنه ذكر أوصافا كثيرة للعقار، انظر إلي، ارجع إلي، تجد أنه ذكر أوصافا كثيرة له، لأن الغزالي يرى هذا بخلاف ابن سينا. ابن سينا يكتفي بأن يذكر شيئا دالا على المعنى، هذا من إحدى الخلافات. إنما الغزالي يقول يجب أن تذكر كلها حتى يكون في ذلك الوصف التام لهذا المحدود، الوصف التام الذي لا يخرج عنه. إنما ابن سينا قال يكفي شيئا دالا عليه، لأن المقصود هو المقصود أن يرتسم في الذهن، المقصود يرتسم في الذهن. هذه من الخلافات التي وقعت بينهم. فقوله لفظ محرر جامع مانع، معروف كلمة جامع مانع، جامع لأفراده مانع لدخول غيره أو خروج شيء منه، يتميز به المسؤول عنه عن غيره، يتميز، وهذا شرط ماذا؟ شرط الحد هو التميز. قوله كيفما كان الكلام، يعني هنا يترخص الغزالي بأي لفظ، المهم يترخص كيفما كان الكلام، ليس شرطا أن يكون بصيغة ما، سواء كان عبارة، انتبهوا هنا، هذا من الترخص عند إمام الغزالي كذلك في قضية من ماهية الشيء أو عوارضه، سواء كان عبارة عن عوارض ذاته، عوارض ذاته ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته أو حقيقة ذاته. شوف الترخص هذا كله، هذا بلا شك توسع في هذا الباب. كما سيأتي فرق بين الذاتي والعرضي، قلنا الذاتي والعرضي شرحنا يسيرا، سيأتي. كقول القائل ما الخمر؟ فيقال هو المائع الذي يقذف بالزبد. الزبد قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة. قوله يقذف بالزبد، ممكن لا يقذف الزبد؟ ممكن، يعني يحصل منه الإسكار من غير أن يقذف الزبد. اليوم الخمور لها طرق كثيرة في تكونها، ليس هذا هو الحد الفاصل بينه وبين غيره. ثم يستحيل الحموضة. طب قوله هو يحفظ في الدين، شو رأيكم؟ شرط يحفظ في الدين يعني؟ منفعش في القربة، منفعش في، وهكذا. فهكذا هو يريد أن يقول يعني يتوسع في هذا الباب توسعا ربما لا يوافقه على المناطق. والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة ذاته، حقيقة ما جاء ولا إشاء عن حقيقة ذاته، بل يجمع من عوارضه ولو يزم يساوي بجملته الخمر بحيث لا يأخذ منه خمر ويدخل فيه ما ليس بخمر. واضح الكلام يا مشايخ؟ تفضل يا شيخنا. قال والثالث أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته. هذا كله ما زال في صيغة ما، انتهى من صيغة هل اللي هي تعبر، هذه أسئلة يجاب عنها بالحد. الثالث، الثالث أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته، كمن يقول ما الخمر فيقال هو شراب مسكر معتصر من العنب، فيكون ذلك كاشفا عن حقيقته، ثم يتبعه لا محالة التمييز، أو يتبعه يعني قصد المعرف يتبعه. واسم الحد في العادة، انتبه هنا فقط قبل أن هذا، لأنه الآن سيأتي لنا للكلام. قال أن يطلب به ماهية الشيء، ماهية الشيء هنا هو إيش؟ الإسكار، ماهيته هو الشراب المسكر. قوله متصر من من العنب، هذا ليس شرطا، الجمهور لا يرون شرطا، بل ما أسكر كله خمر عند بإجماع أهل الملة، كل ما أسكر فهو خمر من العنب وغيره، وإنما اختلفوا في غير العنب في بعض الأوصاف، وإما فإذا أسكر العنب فمتفق على أنه خمر حتى عند الأحناف. طيب، فيكون ذلك كاشفا عن حقيقته، الكلام عن الماهية. الآن هو يطلب صيغة ما، شرح اللفظ، أو أن يطلب منه لفظ محرر جامع مانع ويدخل فيه القريب والبعيد والذاتي والعرضي، وإما أن يتكلم عن حقيقة الشيء. الآن انتبه، ثم يتبعه لا محالة التمييز، أو ثم يتبعه لا محالة، أو يتبعه لا محالة التمييز. واسم، تفضل. واسم الحد في العادة قد يطلق على هذه الأوجه، على هذه الأوجه الثلاثة بالاشتراك. أيوة، كل ما هذه سنأتي إليها، سنأتي إليها في أصول الفقه. ما هو اللفظ المشترك؟ الفرق بينه وبين العام والمشترك. ما المشترك؟ المشترك لفظ يدل على معانيه المختلفة في حال واحد، في حال واحد، هذا المشترك. واضح الكلام؟ يدل على معانيه المختلفة في حال واحد. يعني لو الآن أنت جئت إلى كلمة العين، هذا من المشترك، العين، فإنها تدل على العين الباصرة، هذا دائما بيمثل فيها، هم يرون أن هذا المثال من أجمل الأمثلة في المشترك. ليش؟ لأن أوسع دلالة في معاني متعددة، فيقال العين الباصرة، العين الجساسة التي تجس على الناس تبصر، فيقول هذا عين رجل العين، ويقال لعين الماء، ويقال لدين ذات الشيء عينه، ذات الشيء عينه، وهكذا. اليوم عندنا العين يعني رجل عظيم، مش هيك؟ سمى أعيان، أخذت من العين. قال فاسم الحد جعله من الألفاظ المشتركة، إذن الحد من الألفاظ. قال واسم الحد في العادة قد يطلق على هذه الأوجه الثلاثة، إيش؟ قال بالاشتراك. إذن لفظ الحد يدخل فيه هذا وهذا وهذا بالاشتراك. نعم. قال فلنخترع لكل واحد اسما. أيوة، كيف يبني هذا؟ هذا مهم. فلنخترع، وهذا مش هو طبعا، هو مسبوق، مسبوق بهذا، لكن نعم. قال ولنسمي الأول حدا لفظيا. أيوة، هذا احنا قلنا التعريف ثلاثة، هو الآن جعل الحد ثلاث أمور: حد حقيقي، وحد رسمي، وحد لفظي. مش هيك يا شيخ؟ نعم، هذا توسع يعني. يعني هو الغزالي لا يهمه هذا، معروف، احنا اتفقنا عليه انه في المصطلحات لا، يعني لا يهمه كثيرا، المهم ان يوصل الموضوع. نعم، ولكن هو يعني بهالجرأة فلنخترع له اسما. والله انا لا ادري في الحقيقة هل الغزالي مسبوق بهذا التقسيم أم لا؟ أنا لا أعرف الحقيقة، أرجو أن ينظر فيها. لكن كل كتب المنطق التي كتبت بعد الغزالي كلها تقسم هكذا، حتى الأخضر يقول في سلمه معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظ علم، بعرف التعريف، وهكذا يدخل في هذا الباب. طيب تفضل شيخنا. إذ السائل لا يطلب به إلا شرح اللفظ ولنسمي هذا إيش الحد؟ اللفظ. ذكرنا أمثلة كثيرة الدرس الفائت، ذكرنا هذا مش هيك أو الذي قبله ذكرنا هذا الحد اللفظي، أي كلمة يراد منها تفسيرها بلفظ يقاربها أو لفظ يقوم مقامها من جهة اللفظية. نعم. ونسمي الثاني حدا رسميا. إيش الثاني الحد الرسمي الذي يتميز يتم به التميز عن طريق بعض خصاله التي تميز بها خصاله؟ كما قلنا الإنسان حيوان ضحك، هذه ليست من ماهيته، هذه من صفاته. نعم. إذ هو مطلب مرتسم بالعلم. مرتسم بالعلم، بعلمك بالشيء رسمته. نعم. غير متشوف إلى درك حقيقة الشيء، هو فقط يرتبط في ذهنه صورته ولا يهمه ماهية الشيء. نعم. ولنسمي الثالثة حدا حقيقية، إذ مطلب الطالب منه درك حقيقة الشيء. هذا انتهينا منها. نعم. ما شاء الله. نعم. وهذا الثالث اللي هو ما هو الحد الحقيقي الآن؟ الحد الحقيقي وهو حد المناطق. الحد الثالث هو حد من المناطق. هو لا، الحد الثالث هو حد المناطق، لكن الأول يكون أكثر في كتب التفسير، يكون في كتب التفسير، يكون في كتب الحديث، موجود هذا. يعني لا يشترطون عند تفسير الألفاظ أن يعرف، لا تعريف بالوصف ولا تعريف بالماهية، وإنما اللفظ ما هو يقرب اللفظ إليه ليتصوره. نعم. هذا في شيء. نعم. وهذا الثالث شرطه أن يشتمل على جميع ذاتيات الشيء. هذه قلنا للغزالي خاصة، وبعضهم لا يراها. قلنا ابن سينا يرفضها، ابن سينا يرى كل شيئا واحدا من ماهيته كافية لأنها تؤدي إلى المعنى. الغزالي جميع ذاتيات هذا الشيء. نعم. فإنه لو سئل عن حد الحيوان فقيل جسم حساس. هو جساس صحيح يجس يعني بس. نعم. جسم حساس. نعم. فقد جيء بوصف ذاتي. نعم. وهو كاف في الجمع والمنع ولكنه ناقص. بده يقول جيء. نعم. بل حقه أن يضاف إليه المتحرك بالإرادة، فإن كنها حقيقة الحيوان يدركه العقل بمجموع أمرين. فأما المرتسم. نعم. بضح الكلام. هو فإن ما معنى كنه؟ هذا كثير اسمه كنه الشيء يعني حقيقة الشيء، لأنها مأخوذة كون الشيء، هي مأخوذة من كونه، من كونه، مأخوذة من كونه. ما كونه يعني ما كنهه، واضح؟ يعني نستخدم كثير بيستخدموها مش هيك؟ كنه الشيء فهي هذا مأخوذة من هذا. بل حقه أن يضاف إليه، قال لأنه ذكر جيب على جميع ذاتيات الشيء المتحرك بالإرادة. نعم. فإن كنها حقيقة الحيوان. فإن كنها حقيقة الحيوان يدركه العقل بمجموع. بمجموع أمرين، واضح؟ ليس بشيء واحد، وهو كونه جسم حساس ومتحرك بالإرادة. هذان أمران. فأما المرتسم الطالب للتمييز ليكتفي بالحساس. التمييز. لهذا هو لا، هو مش هو يقول أن شأن الحد فوق التمييز. هو لا يريد أن يميزه، يريد أن يعرفك بتصوره كاملا، لا شرط أن يميزه، وإلا ذكر لك شيئا أن يفارق غيره فيه، وكونه حساس يفارق الميت، لكن هو يريد أن يعرفك بحقيقته، فهو شيء أكثر. هذه من الخلافات التي بينها ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. نتركها الآن إن شاء الله، إذا قدر الله نأتي بها. نعم. فأما المرتسم الطالب، وقال وإن لم يقل إنه جسم أيضا. نعم. المطلب الثالث، نرجع المطلب الأول ما يطلب بصيغة هل، ما تنسوا ما تنسوا الرؤية الكلية للموضوع. المطلب الثاني ما يطلب بصيغة ما ذكرها أو أوجدت لنا أوجدت لنا ثلاثة حدود. المطلب الثالث، المطلب الثالث ما يطلب بصيغة لما. لما لما كان كذا، شو معناها يعني؟ وهو سؤال. ما العلة؟ العلة هي سبب وجود الشيء. العلة المنشأ للشيء، وذاك تقترن الأشياء بعللها وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الشيء، غابت العلة غاب الشيء. هذا التعريف الأولها. فلما يقول لما كان كذا، يعني سؤال عن علتي، واضح؟ قال وجوابه العلة كلام عن البرهان على ما سيتعب، ما لاش دخل لاش في الحد. نعم. المطلب الرابع ما يطلب بصيغة أي، وهو الذي يطلب به تمييز ما يعرف ما عرف جملته عما اختلط به. نعم. كما إذا قيل ما الشجر، فقيل إنه جسم، فينبغي أن يقال أي جسم هو، فيقال نام. واضح الكلام؟ المطلب الرابع ما يطلب بصيغة أي، وهذا المقصود به تميزه عن غيره. أي الرجال هو؟ يعرف أنه رجل، ما عمر رجل، فيقال أي الرجال هو؟ بخيل، كريم، طويل، إلى آخره. وأما مطلب كيف، نعم. أما مطلب كيف وأين ومتى وسائر صيغ السؤال فداخل في مطلب هل. تقدم صح؟ وهو الحديث عن ماذا؟ هل أصل وجود الشيء أو صفته؟ كيف هو شيء؟ كيف جاء؟ أين هو؟ حديث عن الوجود، حديث عن الصفة. ومتى؟ وحديث كذلك عن الوجود، وحديث عن الصفة. متى؟ زمن، متى؟ صفة. نعم. والمطلوب به صفة الوجود، صفة الوجود أو الوجود نفسه أو صفة الوجود. نعم، ما تقدم. انتهينا القال الأول. لأن القال الأول في موضوع الحد، لماذا يكون الحد؟ أنه يكون إجابة عن حوار، عن سؤال في حوار، وليس كل جواب حد. واضح؟ ليس كل جواب حد، لكن الحد لا يكون إلا عن سؤال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله وإلنا ساعة، الحمد لله رب العالمين. فإن كنها حقيقته، يعني ما هي ما هو كون الحيوان؟ لا بس لا بس بس هو في الحقيقة نتكلم عن حقيقة الحيوان، إنما نريد أن نعرف عن كونه، ما هو كونه. واضح؟ لأن لما نتكلم عن حقيقة الحيوان نتكلم عن كله، يعني كلمة حيوان ما هي، لكن عن كونه حقيقة نريد أن نعرف ماهيته، ماهية الشيء، كيف هو. نعم. السلام عليكم. نعم. تذكرت شيخ المقدمة الكبرى إنما هي ناتجة في الأصل من نتاجها، كيف هذا؟ يعني هذه إحدى، هذه نفصل فيها إن شاء الله في البرهان والقياس. الآن أريد، لما إحنا يقول المقدمة الأولى هي الكبرى عند المناطق المسلمين، أرسطو على فكرة المقدمة الصغرى هي المقدمة الأولى. فعندما نقول كل، هذه مقدمة كبرى، كل إنسان فاني، هذه مقدمة. ليش كبرى؟ لأنها لا تتحدث عن واحد، تتحدث عن المجموع. شيء هذه كيف نتجت؟ هذه كل إنسان ميت، هذه كيف نتجت؟ نتجت من خلال الأفراد. هذه المقدمة الكبرى لما قلنا كل نتجت من خلال من؟ استقلال الأفراد يعني. من خلال الأفراد، من هو من الأفراد هم؟ من الأفراد؟ هو الإنسان، الإنسان يعرف بكونه إنسان ولا بالنظر إلى وجوده في وفي الواقع كأفراد؟ الأفراد يعني أسماء. أعيدها. الوجود الكلي لا وجود إلا في الذهن، لا وجود للأفراد، فيش شيء اسمه إنسانية. هكذا إنسانية، ما نتحدث عن إنسان مش إنسانية باعتبار الأخلاق، بتعرف. هل رأيتم إنسانية في الوجود أم رأيتم إنسانا؟ إذا وين الإنسانية؟ في الذهن، في الذهن. الإنسانية أي الشيء الكلي وين موجود؟ في الذهن. إيش موجود في الخارج؟ الأفراد. كيف نتج الحكم الكلي في الذهن؟ من خلال انطباقه، انطباق صفته على كل أفراده في الخارج، يعني الاستقراء. أنا بسأل كيف نتج هذا الكلي اللي أنت ابتدأت به؟ من رصدك أن كل إنسان وكل إنسان في الوجود ما هو؟ اسم. يعني أنت لما تقول إنسان، لكن أنت بتعرف أنه هذا خالد، هذا محمد، فكل إنسان. فإذا نتجت هذه المقدمة الكبرى من خلال رصدك للأفراد أنه محمد فان، خالد فان. طب سقراط فاني، ما هي هذه التي أنتجت المقدمة الأولى وأنت جعلتها نتيجة. واضح الكلام؟ فلذلك في الحقيقة من أجل هذه الصور التي أنها شوف طولها، يعني سقراط فاني وخلاص، يعرف هي أصلا في نفسها لا تحتاج إلى برهان، هي لا تحتاج إلى برهان، لأن هي المقدمة الأولى التي أنتجت المقدمة الكلية الأولى، يعني هي مقررة أنه فان، يعني ناتجة من غير هذا التطويل، ناتجة من غير التطويل. وفي من أجل هذا قالوا بأن القياس الأرسطي والمنطقي لا يوصل للمراد، ليس له قيمة، هذا الأسباب ليس له قيمة، وهو مضطرب في داخله. وهذه هذا القياس البرهاني الذي ذكرنا الآن، القياس الأرسطي ذكرناه، هو مقدمة كل البراهين بعد ذلك، والمقدمة لكل البراهين. هذا جزء من نقد ابن تيمية لهذا القياس، جزء من نقدي. بس واضحة هذه؟ الكل في الذهن لا وجود له في الأفراد، لا وجود له في الخارج إلا بالأفراد، لا وجود له في الخارج إلا بالأفراد، وأفراده التي أردتها في النهاية اللي هو سقراط فرد من هذا ولا الكل، وفرد من هذا الكل. لا بس شيخ، ذكرت إنه شيخ الإسلام انتقد الحد في أول نقطة، كيف كان الناس يصورون أشياء قبل معرفة الحد؟ ما بيرد عليه مثل الشيخ كل العلوم كيف نشأت كانت فطرية في الدرس السابق. نعم، هذا كلام جيد، هذا سؤال جيد، بس انتبهوا لهذا. عندما يتكلم المنطقيون عن المنطق يتكلموا عنه باعتباره علما تحتاج الناس إليه، وليتهم ليت هؤلاء الذين يتكلموا المنطق، يعني الغزالي هنا، الغزالي بلا شك أنه يعني متقدم عن الفلاسفة من المناطق الفلاسفة في قضية تقرير أن هناك ثمة تصورات ثابتة بالحس لا تحتاج إلى حد. هذا تقدم، هذا شيء يعتبر له، بخلاف ما ذكرنا أن هذا لا يقبله هو ابن سينا، لا يقبله ابن سينا، لا يقبله. وهذا يوافق الفطرة، الذي قاله الغزالي يوافق الفطرة، أن هناك أشياء، وهذا يقوله ابن تيمية، أن هناك أشياء فوق هي مقررة في النفس بغير حد، والناس يعرفونها ولا ينشئ الحد إلا هذا التصور. يعني وجود التصور هو الذي ينشئ الحد، ولا يمكن للمرء أن ينشئ حدا بلا تصور، لا يمكن. تصور هذا الكلام الذي نقوله هو حوار الكبار في الرد على المنطق. فلو قالوا لنا إن الحد نحتاجه في بعض المعاني التي تغيب عنا، ممكن الناس يقبلونهم. لكن إيش اللي قالوا؟ ليش قرروا المناطق؟ زعموا أن الحد، ها قرأنا عبارة الغزالي، أن الحد هو الطريقة الوحيدة لحصول التصور. من أجل هذا نقول خطأ، والدليل أن الناس انطبعت في نفوسهم المعاني العظمى، الله عز وجل والغيب والآخرة والجنة والنار، آدم ولم يحتاج إلى الحد. من أجل هذا الكلام حول المنطق كعلم صناعي وليس هو باعتبار علم فطري. احنا خرجنا الغزالي يقرر هذا وهذا، تخرج لي كلامي، تخرج لي كلامي، واضح الكلام؟ نعم. الغزالي خرج عن بلا شك ان له، ان الغزالي للذكر، للذكر عندما يذكر القياس، يعني عندما يذكر الراصدون لما يقول الغزالي يرون ان الغزالي مشوش على المنطق، ومشوش يذكرونه مشوشا، سفه التقريرات يذكرونه مشوشا بمثل هذه الاختراقات، انه مشوش. يعني عندما يقال ارجع، لو ارجع لهذا، من الذي يشوش على القياس الاوسطي؟ تجد الغزالي بن تيميه، لانه يضع هذا، وسنرى سيقرر هنا، سيقرر هنا ما قرره الجهاب. اذا ما ذكرنا ان الحد صعب وان الحد بالماهيه عشان يتوسع كما راينا يتوسع، هذا جزء من التوسع فيه. جيد الكلام، جيد هذا الكلام، واضح يعني. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الذي عندي الوحيد الذي اتى للمنطق مسلما كله له هو ابن حزم، انا بتكلم عن الفقهاء. اما الغزالي ليس كذلك، الغزالي يصنع منطقا خاصا به له رايه فيه، ادركه على معنى ما وقبله على معنى ما وهكذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين.